سمام تميج فينها وتغمضي العين والأرض تبصوت حزنها للموالي السمام والأرض تبصوت حزينها للموالي السماء ما دمي جفنها وتغمضي العين والأرض تبصوت حزينها للموالي والفضاء خديت جار الدمع اللي جرى في المساء العريش نوح وعزو ناصب نتابي والصدى ولي رحل عنا أبو حسين العريش نوحي وعزا ناصب لتابي والصدى ولي رحل عنا أبو حسين ولي مولانا ابتعد ضي يا واسفا فقا أشنو تألمنا بأسا السماء ما دمي جفن تغمضي العين والعروض تبصوت حزين حميل موالي السماء ما دمي جفنها وتغمضي العين والأرض تبصوت حزن خلي الموالي السماء ما دمي جفنها وتغمضي العين والأرض تبصوت والأرض تبصوت حزن هاله الموالي السماء ما دمي جفنها وتغمضي العين السماء ما دمي جفنها وتغمضي العين والأرض تبصوت حزن هاله الموالي السماء ما دمي جفنها وتغمضي العين والأرض تبصوت حزن للموالي والفضاء ظل منفجيع خديت جار الدمع شلي جرى في هالمساء العريش نوح وعزو ناصب لتابي والصدى ولي رحل عنا أبو حسين العريش نوحي وعزو ناصب لتابي والصدى ولي رحل عنا أبو حسين ولي مولانا ابتعد ضي يا فانفقا عشنا وتألا أمنا بأسا شلي وصوف هالمسا حالة عيالة الحسن بالحسرة والدعكي الجمالة والحسين ينوح بجان على حالة دمع والله ينصر دمع والله ينصر والعقيلة جالسة بحسرة ورزية وين مذهولة وتنقية بلية عني غادر يا وسف حامل حمية ساعد الله زينب والعقيلة جالسة حسرة ورزية ويلي ما أذهل أوتنا فيها بلية عني غادر يا وسف حامل حمية ساعد الله زينب جنازة وتحمل الهبة هي مصيبة والله مصيبة يرحل عني اليتامى النوم علينا حالة الخيبة جنازة وتحمل الهبة مصيبة والله مصيبة جنازة وتحمل الهبة مصيبة والله مصيبة يرحل عني اليتامى النوم وعلينا حالة الخيبة أبد ما يريد علي الكرار وليس لي مشاعرنا ولا يرجع ينعغينا ويطيب كل خواطرنا أبد ما يريد علي الكرار وليس لي مشاعرنا ولا يرجع ونعغينا ويطيب كل خواطرنا يا ليت احنا في داعينا ولا يترك ميادينا نموت احنا ويرد حيدار يا ليت ما قرب حينا يا ليت احنا بوسط لحدة وعلي يرجع الى الأمة ولا نستشعر فقده لأن كفائه الرحمة يا ليت احنا بوسط لحدة وعلي يرجع إلى الأمة ولا نستشعر فقده لأن كفائه الرحمة يا ليت احنا في داعينا ولا يترك ميادينا وليت احنا في داعينا ولا يترك ميادينا نموت احنا ويرد حيدار يا ليته ما قرب حينا يا ليت احنا وسط لحدة وعلي يرجع إلى الأمة ولا نستشعر فقده لأن كفائه الرحمة لأن كفائه الرحمة